بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 90 بعد 200 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو بساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور، استئناف بياني جوابا لسؤال يخطر في نفوس المؤمنين ينشأ من قوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله الآية، فإنه توعد المشركين على صدهم عن سبيل الله والمسجد الحرام بالعذاب الأليم، وبشر المؤمنين المخبتين والمحسنين بما يتبادر منه ضد وعيد المشركين، وذلك ثواب الآخرة. وطال الكلام في ذلك بما تبعه: لا جرم تشوفت نفوس المؤمنين إلى معرفة عاقبة أمرهم في الدنيا، وهل ينتصر لهم من أعدائهم أو يدخر لهم الخير كله إلى الدار الآخرة. فكان المقام خليقا بأن يطمئن الله نفوسهم بأنه كما أعد لهم نعيم الآخرة هو أيضا مدافع عنهم في الدنيا وناصرهم. وحذف مفعول يدافع لدلالة المقام، فالكلام موجه إلى المؤمنين، ولذلك فافتتاحه بحرف التوكيد إما لمجرد تحقيق الخبر، وإما لتنزيل غير المتردد منزلة المتردد لشدة انتظارهم النصر واستبطائهم إياه. والتعبير بالموصول لما فيه من الإيماء إلى وجه بناء الخبر، وأن دفاع الله عنهم لأجل إيمانهم. وقرأ الجمهور لفظ يدافع بألف بعد الدال فيفيد قوة الدفع، وقرأه أبو عمرو بن كثير ويعقوب يدفع بدون ألف بعد الدال. وجملة إن الله لا يحب كل خوان كفور تعليل لتقييد الدفاع بكونه عند الذين آمنوا بأن الله لا يحب الكافرين الخائنين، فلذلك يدافع عن المؤمنين لرد أذى الكافرين. ففي هذا إيذان بمفعول يدافع المحذوف، أي يدافع الكافرين الخائنين. والخوان الشديد الخون، والخون كالخيانة الغدر بالأمانة، والمراد بالخوان الكافر، لأن الكفر خيانة لعهد الله الذي أخذه على المخلوقات بأن يوحدوه فجعله في الفطرة وأبلغه الناس على ألسنة الرسل فنبه بذلك ما أودعهم في فطرتهم. والكفور الشديد الكفر، وأفادت كل في سياق النفي عموم نفي محبة الله عن جميع الكافرين، إذ لا يحتمل المقام غير ذلك. ولا يتوهم من قوله لا يحب كل خوان كفور أنه يحب بعض الخوانين، لأن كلمة كل اسم جامد لا يشعر بصفة، فلا يتوهم توجه النفي إلى معنى الكلية المستفاد من كلمة كل، وليس هو مثل قوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، الموهم أن نفي قوة الظلم لا يقتضي نفي قليل الظلم. قال الله تبارك وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، جملة وقعت بدل اشتمال من جملة إن الله يدافع، لأن دفاع الله عن الناس يكون تارة بالإذن لهم بمقاتلة من أراد الله مدافعتهم عنهم، فإنه إذا أذن لهم بمقاتلتهم كان متكفلا لهم بالنصر. وقرأ نافع وأبو عمرو عاصم أذن بالبناء للنائب، وقرأه الباقون بالبناء إلى الفاعل. وقرأ نافع وابن عامر وحفص أبو جعفر يقاتلون بفتح التاء الفوقية مبنيا إلى المجهول، وقرأه البقية بكسر التاء مبنيا للفاعل. والذين يقاتلون مراد بهم المؤمنون على كلتا القراءتين، لأنهم إذا قتلوا فقد قاتلوا، والقتال مستعمل في المعنى المجازي إما بمادته وإما بصيغة المضي. فعلى قراءة فتح التاء فالمراد بالقتال فيه القتل المجازي وهو الأذى، وأما على قراءة يقاتلون بكسر التاء فصيغة المضي مستعملة مجازا في التهيؤ والاستعداد، أي أذن للذين تهيأوا للقتال وانتظروا إذن الله. وذلك أن المشركين كانوا يؤذون المؤمنين بمكة أذى شديدا، فكان المسلمون يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين مضروب ومشجوج يتظلمون إليه، فيقول لهم: اصبروا فإني لم أمر بالقتال. لما هاجر نزلت هذه الآية بعد بيعة العقبة إذنا لهم بالتهيؤ للدفاع عن أنفسهم، ولم يكن قتال قبل ذلك، كما يؤذن به قوله تعالى عقب هذا: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. والباء في بأنهم ظلموا أراها متعلقة بأذنة لتضمينه معنى الإخبار، أي أخبرناهم بأنهم مظلومون. وهذا الإخبار كناية عن الإذن للدفاع، لأنك إذا قلت لأحد إنك مظلوم فكأنك استعذيته على ظالمه وذكرته بوجوب الدفاع. وقارينة ذلك تعقيبه بقوله: وإن الله على نصرهم لقدير، ويكون قوله بأنهم ظلموا نائب فاعل أذنة على قراءة ضم الهمزة أو مفعولا على قراءة فتح الهمزة. وذهب المفسرون إلى أن الباء سابية وأن المأذون به محذوف دل عليه قوله يقاتلون، أي أذن لهم في القتال. وهذا يجري على كلتا القراءتين في قوله يقاتلون. والتفسير الذي رأيته أنسب وأرشق، وجملة وإن الله على نصرهم لقدير عطف على جملة أذن للذين يقاتلون، أي أذن لهم بذلك. وذكروا بقدرة الله على أن ينصرهم. وهذا وعد من الله بالنصر وارد على سنن كلام العظيم المقتدر بإيراد الوعد في صورة الإخبار بأن ذلك بمحل العلم منه ونحوه، كقولهم عسى أن يكون كذا أو عندنا خيرا أو نحو ذلك، بحيث لا يبقى للمرتقب شك في الفوز بمطلوبه. وتوكيد هذا الخبر بحرف التوكيد لتحقيقه أو تعريض بتنزيلهم منزلة المتردد في ذلك لأنه مستبطاء النصر. قال تبارك وتعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، بدل من الذين يقاتلون. وفي إجراء هذه الصلة عليهم إيماء إلى أن المراد بالمقاتلة الأذى، وأعظمه إخراجهم من ديارهم كما قال تعالى: والفتنة أشد من القتل. وبغير حق حال من ضمير أخرجوا، أي أخرجوا متلبسين بعدم الحق عليهم الموجب إخراجهم. فإن المرء حقا في وطنه ومعاشرة قومه، وهذا الحق ثابت بالفطرة، لأن من الفطرة أن الناشئ في أرض والمتولد بين قوم هو مساو لجميع أهل ذلك الموطن في حق القرار في وطنهم وبين قومهم بالوجه الذي ثبت لجمهورهم في ذلك المكان من نشأة متقادمة أو قهر وغلبة لسكانه، كما قال عمر بن الخطاب: إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام. ولا يزول ذلك الحق إلا بموجب قرره الشرع والعوائد قبل الشرع، كما قال زهير: فإن الحق مقطعه ثلاث: يمين أو نفار أو جلاء. فمن ذلك في الشرائع التغريب والنفي، ومن ذلك في قوانين أهل الجاهلية الجلاء والخلع. وإنما يكون ذلك الاعتداء إن يعتديه المرء على قومه لا يجدون له مسلكا من الردع غير ذلك. ولذلك قال تعالى: بغير حق إلا أن يقول ربنا الله، فإن إيمانهم بالله لا ينجر منه اعتداء على غيرهم، إذ هو شيء قاصر على نفوسهم، والإعلان به بالقول لا يضر بغيرهم. فالاعتداء عليهم بالإخراج من ديارهم لأجل ذلك ظلم بواح، واستخدام للقوة في تنفيذ الظلم. والاستثناء في قوله إلا أن يقول ربنا الله استثناء من عموم الحق، ولما كان المقصود من الحق حقا يوجب الإخراج أي الحق عليهم، كان هذا الاستثناء مستعملا على طريقة الاستعارة التهكمية، أي إن كان عليهم حق فهو أن يقول ربنا الله، فيستفاد من ذلك تأكيد عدم الحق عليهم بسبب استقراء ما قد يتخيل أنه حق عليهم، وهذا من تأكيد الشيء بما يوهم نقضه، ويسمى عند أهل البديع تأكيد المدح بما يشبه الذم. وشاهدوا قول النبغة: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. وهذه الآية لا محالة نزلت بالمدينة. قال الله تبارك وتعالى: ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. اعتراض بين جملة أذن للذين يقاتلون إلى آخرها، وبين قوله الذين إن مكناهم في الأرض إلى آخرها. فلما تضمنت جملة أذن للذين يقاتلون إلى آخرها الإذن للمسلمين بدفاع المشركين عنهم، وتبع ذلك ببيان الحكمة في هذا الإذن بالدفاع مع التنويه بهذا الدفاع والمتولين له بأنه دفاع عن الحق والدين ينتفع به جميع أهل الأديان التوحيدية من اليهود والنصارى والمسلمين، وليس هو دفاعا لنفع المسلمين خاصة. والواو في قوله ولولا دفاع الله الناس إلى آخرها اعتراضية، وتسمى واو الاستئناف. ومفاد هذه الجملة تعليل مضمون جملة أذن للذين يقاتلون إلى آخرها. ولولا حرف امتناع لوجود، أي حرف يدل على امتناع جوابه، أي انتفاؤه لأجل وجود شرطه، أي عند تحقق مضمون جملة شرطه، فهو حرف يقتضي جملتين. والمعنى: لولا دفاع الناس عن مواضع عبادة المسلمين لصري المشركون وتجاوزوا فيه المسلمين إلى الاعتداء على ما يجاوز بلادهم من أهل الملل الأخرى المناوية لملة الشرك، ولهدموا معابدهم من صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيه اسم الله كثيرا، قصدا منهم لمحو دعوة التوحيد ومحقل الأديان المخالفة للشرك. فذكر الصوامع والبيع إدماج لينتبهوا إلى تأييد المسلمين. فالتعريف في الناس تعريف العهد، أي الناس الذين يتقاتلون وهم مسلمون ومشركو أهل مكة. ويجوز أن يكون المراد لولا ما سبق قبل الإسلام من إذن الله لأمم التوحيد بقتال أهل الشرك، كما قاتل داود جالوت، وكما تغلب سليمان على ملكة سبأ، لمحق المشركون معالم التوحيد، كما محق بخت نصر هيكل سليمان. فتكون هذه الجملة تذييلا لجملة أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أي أذن للمسلمين بالقتال كما أذن لأمم قبلهم لكي لا يطغى عليهم المشركون كما طغوا على من قبلهم حين لم يأذن الله لهم بالقتال. فالتعريف في الناس تعريف الجنس. وإضافة الدفاع إلى الله إسناد مجازي عقلي، لأنه إذن للناس أن يدفعوا عن معابدهم، فكان إذن الله سبب الدفع، وهذا يهيب أهل الأديان إلى التألب على مقاومة أهل الشرك. وقرأ نافع وأبو جعفر ويعقوب دفاع، وقرأ الباقون دفع بفتح الدال وبدون ألف، وبعضهم بدر من الناس. بدر بعض وببعض متعلق بدفاع والباء للآلة، والهدم تقويض البناء وتسقيطه. وقرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر لهدمت بتخفيف الدال، وقرأه الباقون بتشديد الدال للمبالغة في الهدم، أي لهدمت هدما ناشئا عن غيظ بحيث لا يبقون لها أثرا. والصوامع جمع صومعة بوزن فوعلة، وهي بناء مستطيل مرتفع يصعد إليه بدرج وبأعلاه بيت، كان الرهبان يتخذونه للعبادة ليكونوا بعداء عن مشاغلة الناس إياهم، وكانوا يقدون به مصابيح للإعانة على السهر للعبادة والإضاءة الطريق للمارين، من أجل ذلك سميت الصومعة المنارة. قال امرؤ القيس: تضيء الظلام بالعشي كأنها منارة ممسى راهب متبتل. والبيع جمع بيعة بكسر الباء وسكون التحتية، مكان عبادة النصارى ولا يعرف أصل اشتقاقها، ولعلها معربة عن لغة أخرى. والصلوات جمع صلاة، وهي هنا مراد بها كنائس اليهود معربة عن كلمة صلوثة بالمثلثة في آخره بعدها ألف، فلما عربت جعلوا مكان المثلثة مثناة فوقية وجمعوها كذلك. وعن مجاهد والجحدري وأبي العالية وأبي رجاء أنه قرأه هنا وصلوات بمثلثة في آخره. وقال ابن عطية: قرأ عكرمة ومجاهد صلويثا بكسر الصاد وسكون اللام وكسر الواو وقصر الألف بعد الثاء، أي المثلثة كما قال القرطبي. وهذه المادة قد فاتت أهل اللغة وهي غفلة عجيبة. والمساجد اسم لمحل السجود من كل موضع عبادة ليس من الأنواع الثلاثة المذكورة قبله وقت نزول هذه الآية، فتكون الآية نزلت في ابتداء هجرة المسلمين إلى المدينة حين بنوا مسجد قباء ومسجد المدينة. وجملة يذكر فيها اسم الله كثيرة صفة، والغالب في الصفة الواردة بعد جمل متعاطفة فيها أن ترجع إلى ما في تلك الجمل من الموصوف بالصفة، فلذلك قيل برجوع صفة يذكر فيها اسم الله إلى صوامع وبيع وصلوات ومساجد للأربعة المذكورات قبلها، وهي معاد ضمير فيها. وفائدة هذا الوصف الإيماء إلى أن سبب هدمها أنها يذكر فيها اسم الله كثيرا، أي ولا تذكر أسماء أصنام أهل الشرك، فإنهم لما أخرج المسلمين بلا سبب إلا أنهم يذكرون اسم الله فيقولون ربنا الله لمحو ذكر اسم الله من بلدهم، لا جرم أنهم يهدمون المواضع المجعولة لذكر اسم الله كثيرا، أي دون ذكر الأصنام، فالكثرة مستعملة في الدوام لاستغلاق الأزمنة. وفي هذا إيماء إلى أن في هذه المواضع فائدة دينية وهي ذكر اسم الله. قال ابن خويز منداد من أئمة المالكية من أهل أواخر القرن الرابع: تضمنت هذه الآية المنع من هدم كنائس أهل الذمة وبيعهم وبيوت نارهم، انتهى. قلت: أما بيوت النار فلا تتضمن هذه الآية منع هدمها، فإنها لا يذكر فيها اسم الله، وإنما منع هدمها عقد الذمة الذي ينعقد بين أهلها وبين المسلمين، وقيل صفة راجعة إلى مساجد خاصة. وتقديم الصوامع في الذكر على ما بعده لأن صوامع الرهبان كانت أكثر في بلاد العرب من غيرها، وكانت أشهر عندهم لأنهم كانوا يهتدون بأضوائها في أسفارهم ويأوون إليها، وتعقيبها بذكر البيع للمناسبة إذ هي معابد النصارى مثل الصوامع. وأما ذكر الصلوات بعدهما فلأنه قد تهيأ المقام لذكرها، وتأخير المساجد لأنها أعم، وشأن العموم أن يعقب به الخصوص إكمالا للفائدة. وقوله: ولا ينصرن الله من ينصره، عطف على الجملة ولولا دفاع الله الناس، أي أمر الله المسلمين بالدفاع عن دينهم وضمن لهم النصر في ذلك الدفاع، لأنهم بدفاعهم ينصرون دين الله تعالى، فكأنهم نصروا الله، ولذلك أكد الجملة بلام القسم ونون التوكيد. وهذه الجملة تذييل لما فيها من العموم الشامل للمسلمين الذين أخرجهم المشركون. وجملة إن الله لقوي عزيز تعليل لجملة ولا ينصرن الله من ينصره، أي كان نصرهم مضمونا لأن ناصرهم قدير على ذلك بالقوة والعزة، والقوة مستعملة في القدرة، والعزة هنا حقيقة لأن العزة هي المنعة، أي عدم تسلط غير صاحبها على صاحبها. بدل من الذين أخرجهم من ديارهم بغير حق وما بينهم اعتراض، فالمراد من الذين إن مكناهم في الأرض المهاجرون، فهو ثناء على المهاجرين وشهادة لهم بكمال دينهم. وعن عثمان: هذا والله ثناء قبل بلاء، أي قبل اختبار، أي فهو من الإخبار بالغيب الذي علمه الله من حالهم. ومعنى إن مكناهم في الأرض أي بالنصر الذي وعدناهم في قوله وإن الله على نصرهم لقدير. قال سبحانه الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ويجوز أن يكون بدلا من الموصولة في قوله من ينصره، فيكون المراد كل من نصر الدين من أجيال المسلمين، أي مكناهم بالنصر الموعود به النصر دين الله. وعلى الاحتمالين فالكلام مسوق للتنبيه على الشكر على نعمة النصر بأن يأتوا بما أمر الله به من أصول الإسلام، فإن بذلك دوام نصرهم وانتظام عقد جماعتهم والسلامة من اختلال أمرهم، فإن حادوا عن ذلك فقد فرطوا في ضمان نصرهم وأمرهم إلى الله. فأما إقامة الصلاة فلدلالتها على القيام بالدين وتجديد لمفعوله في النفوس، وأما إيتاء الزكاة فهو ليكون أفراد الأمة متقاربين في نظام معاشهم، وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلتنفيذ قوانين الإسلام بين سائر الأمة من تلقاء أنفسهم. والتمكين التوثيق وأصله إقرار شيء في مكان، وهو مستعمل هنا في التسليط والتمليك. والأرض للجنس أي تسليطهم على شيء من الأرض، فيكون ذلك شأنهم فيما هو من ملكهم وما بسطت فيه أيديهم. وقد تقدم قوله تعالى ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة في سورة الأعراف، وقوله وكذلك مكنا ليوسف في الأرض في سورة يوسف. والمراد بالمعروف ما هو مقرر من شؤون الدين، إما بكونه معروفا للأمة كلها وهو ما يعلم من الدين بالضرورة فيستوي فيه العلم بكونه من الدين سائر الأمة، وإما بكونه معروفا لطائفة منهم وهو دقائق الأحكام فيأمر به الذين من شأنهم أن يعلموه، وهم العلماء على تفاوت في مراتب العلم ومراتب علمائه. والمنكر ما شأنه أن ينكر في الدين، أي أن لا يرضى بأنه من الدين، وذلك كل عمل يدخل في أمور الأمة والشريعة وهو مخالف لها. فعلم أن المقصود بالمنكر الأعمال التي يراد إدخالها في شريعة المسلمين وهي مخالفة لها، فلا يدخل في ذلك ما يفعله الناس في شؤون عاداتهم مما هو في منطقة المباح، ولا ما يفعلون في شؤون دينهم مما هو من نوع الديانات كالأعمال المندرجة تحت كليات دينية والأعمال المشروعة بطريق القياس وقواعد الشريعة من مجالات الاجتهاد والتفقه في الدين. والنهي عن المنكر آير إلى الأمر بالمعروف، وكذلك الأمر بالمعروف آير إلى النهي عن المنكر، وإنما جمعت الآية بينهما باعتبار أول ما تتوجه إليه نفوس الناس عند مشاهدة الأعمال، ولتكون معرفة المعروف دليلا على إنكار المنكر وبالعكس، إذ بضدها تتميز الأشياء. ولم يزل من طرق النظر والحجاج الاستدلال بالنقائض والعكوس. قال تبارك وتعالى ولله عاقبة الأمور، عطف على جملة ولا ينصرن الله من ينصره، أو على جملة إن الله لقوي عزيز، والمآل واحد، وهو تحقيق وقوع النصر، لأن الذي وعد به لا يمنعه من تحقيق وعده مانع، وفيه تأنيس للمهاجرين لئلا يستبطئوا النصر. والعاقبة آخر الشيء وما يعقب الحاضر، وتأنيثها لملاحظة معنى الحالة، وصارت بكثرة الاستعمال اسما، وفي حديثه رقل ثم تكون لهم العاقبة. وتقدير المجرور هنا للاهتمام والتنبيه على أن ما هو لله فهو يصرفه كيف يشاء. قال الله تبارك وتعالى وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. لما نعى على المشركين مساويهم في شؤون الدين بإشراكهم وإنكارهم البعث وصدهم عن الإسلام وعن المسجد الحرام، ومناسب ذلك في غرضه من إخراج أهله منه، عطف هنا إلى إضلالهم بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، فقصد من ذلك تسلية النبي عليه الصلاة والسلام وتمثيلهم بأمثال الأمم التي استأصلها الله وتهديدهم بالمصير إلى مصيرهم. ونظير هذه الآية إجمالا وتفصيلا تقدم غير مرة في سورة آل عمران وغيرها. وجواب الشرط محذوف دل عليه قوله فقد كذبت قبلهم إلى آخرها، إذ التقدير فلا عجب في تكذيبهم، أو فلا غضاضة عليك في تكذيب قومك إياك، فإن تلك عادة أمثالهم. وقوم إبراهيم هم الكلدان، وأصحاب مدين هم قوم شعيب، وإنما لم يعبر عنهم بقوم شعيب لئلا يتكرر لفظ قوم أكثر من 3 مرات. قال وكذب موسى لأن مكذبيهم القبط قوم فرعون، ولم يكذب قومه بنو إسرائيل. وقوله فأمليت للكافرين معناه فأمليت لهم، فوضع الظاهر موضع الضمير للإيماء إلى أن علة الإملاء لهم ثم أخذهم هو الكفر بتغسل تعريضا بالنذارة لمشركي قريش، والأخذ حقيقته التناول لما لم يكن في اليد، واستعير هنا للقدرة عليهم بتسليط الإهلاك بعد إمهالهم. ومناسبة هذه الاستعارة أن الإملاء لهم يشبه بعض الشيء عن متناوله، فشبه انتهاء ذلك الإملاء وبالتناول، شبه ذلك بأخذ الله إياهم عنده لظهور قدرته عليهم بعد وعيدهم. وهذا الأخذ معلوم في آيات أخرى، عدا أن قوم إبراهيم لم يتقدم في القرآن ذكر لعذابهم أو أخذهم سوى أن قوله تعالى في سورة الأنبياء وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين مشير إلى سوء عاقبتهم مما أرادوا به من الكيد. وهذه الآية صريحة في ذلك كما أشرنا إليه هنالك. ومناسبة عد قوم إبراهيم هنا في إعداد الأقوام الذين أخذهم الله دون الآيات الأخرى التي ذكر فيها من أخذوا من الأقوام أن قوم إبراهيم أتم شبها بمشركي قريش في أنهم كذبوا رسولهم وآذوه وألجأوه إلى الخروج من موطنه وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فكان ذكر إلجاء قريش المؤمنين إلى الخروج من موطنهم في قوله الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق مناسبة لذكر قوم إبراهيم. والإملاء ترك المتلبس بالعصيان دون تعجيل عقوبته وتأخيرها إلى وقت متأخر حتى يحسب أنه قد نجا ثم يؤخذ بالعقوبة. والفاء في فأمليت الكافرين للتعقيب دلالة على أن تقدير هلاكهم حاصل من وقت تكذيبهم وإنما أخر لهم وهو تعقيب موزع، فلكل قوم من هؤلاء تعقيب إملائه والأخذ حاصل بعد الإملاء بمهلة، فلذلك عطف فعله بحرف المهلة. وعطفت جملة فكيف كان نكير بالفاء لأن حق ذلك الاستفهام أن يحصل عند ذكر ذلك الأخذ وهو استفهام تعجيبي، أي فعجب من نكيري كيف حصل. ووجه التعجيب منه أنهم أبدروا بالنعمة محنة وبالحياة هلاكة وبالعمارة خرابة، فهو عبرة لغيرهم. والنكير الإنكار الزجري لتغيير الحالة التي عليها الذي ينكر عليه، ونكير بكسرة في آخره دالة على ياء المتكلم المحذوفة تخفيفا. وكأن مناسبة اختيار النكير في هذه الآية دون العذاب ونحوه أنه وقع بعد التنويه بالنهي عن المنكر لينبه المسلمين على أن يبذلوا في تغيير المنكر منتهى استطاعتهم، فإن الله عاقب على المنكر بأشد العقاب، فعلى المؤمنين الائتساء بصنع الله. وقد قال الحكماء إن الحكمة هي تشبه بالخالق بقدر ما تبلغ القوة الإنسانية. وفي هذا المجال تتساهب جهاد الهمم. قال الله تبارك وتعالى فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، تفرع ذكر جملة كأي من قرية على جملة فكيف كان نكير، فعطفت عليها بفاء التفريع والتعقيب في الذكر لا في الوجود، لأن الإملاء لكثير من القرى ثم أخذها بعد الإملاء لها يبين كيفية نكير الله وغضبه على القرى الظالمة ويفسره، فناسب أن يذكر التفسير عقب المفسر بحرف التفريع، ثم هو يفيد بما ذكر فيه من اسم كثرة العدد شمولا للأقوام الذين ذكروا من قبل في قوله فقد كذبت قبلهم قوم نوح إلى آخره، فيكون لتلك الجملة بمنزلة التذييل. وكأي اسم دال على الإخبار عن عدد كثير، وموضعها من الجملة محل رفع بالابتداء وما بعده خبر، والتقدير كثير من القرى أهلكناها، وجملة أهلكناها الخبر، ويجوز كونها في محل نصب على المفعولية بفعل محذوف يفسره أهلكناها، والتقدير أهلكنا كثيرا من القرى أهلكناها، والأحسن الوجه الأول لأنه يحقق الصدارة التي تستحقها كأي بدون حاجة إلى الاكتفاء بالصدارة الصورية. وعلى الوجه الأول فجملة أهلكناها في محل جر صفة لقرية، وجملة فهي خاوية معطوفة على جملة أهلكناها، وقد تقدم نظيره في قوله وكأي من نبي في سورة آل عمران. وأهل المدن الذين أهلكهم الله لظلمهم كثيرون، منهم من ذكر في القرآن مثل عاد وثمود، ومنهم من لم يذكر مثل طسم وجديس، وآثارهم باقية في اليمامة. ومعنى خاوية على عروشها أنها لم يبق فيها سقف ولا جدار. وجملة على عروشها خبر ثان عن ضمير فهي، والمعنى سقز على عروشها أي ساقطة جدرانها فوق سقوفها. والعروش جمع عرش وهو السقف، وقد تقدم أن التفسير نظير هذه الآية عند قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها في سورة البقرة. والمعطلة التي عطل الانتفاع بها مع صلاحية للانتفاع، أي هي نبعة بالماء وحولها وسائل السقي ولكنها لا يستقى منها لأن أهلها هلكوا. وقد وجد المسلمون في مسيرهم إلى تبوك بئارا في ديار ثمود، ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب منها إلا بئرا واحدة التي شربت منها ناقة صالح عليه السلام. والقصر المسكن المبني بالحجارة المجعول طباقة، والمشيد المبني بالشيد بكسر الشين وسكون الياء، وهو الجص، وإنما يبنى به البناء من الحجر لأن الجص أشد من التراب، فبشدة مسكه يطول بقاء الحجر الذي رص به. والقصور المشيدة وهي المخلفة عن القرى التي أهلكها الله كثيرة، مثل قصر غمدان في اليمن وقصر ثمود في الحجر وقصور الفراعنة في صعيد مصر وفي تفسير القرطبي يقال إن هذه البئر وهذا القصر بحضر موت معروفان، ويقال إنها بئر الرس، وكانت في عدن وتسمى حضور بفتح الحاء، وكان أهلها بقية من المؤمنين بصالح الرسول عليه السلام، وكان صالح معهم، وأنهم أهل أمرهم إلى عبادة الصنم، وأن الله بعث إليهم حضرة بن صفوان رسولا فنهاهم عن عبادة الصنم فقتلوه، فغارت البئر وهلكوا عطشا. يريد أن هذه القرية واحدة من القرى المذكورة في هذه الآية، وإلا فإن كلمة كأي تنافي إرادة قرية معينة. وقرأ الجمهور أهلكناها بنون العظمة، وقرأها أبو عمرو ويعقوب أهلكتها بتاء المتكلم. قال الله تبارك وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. تفريع على جملة فكأي من قرية أهلكناها وما بعدها. والاستفهام تعجيبي من حالهم في عدم الاعتبار بمصارع الأمم المكذبة لأنبيائها، والتعجيب متعلق بمن سافروا منهم ورأوا شيئا من تلك القرى المهلكة وبمن لم يسافروا، فإن شأن المسافرين أن يخبروا القاعدين بعجائب ما شاهدوه في أسفارهم كما يشير إليه قوله تعالى: أو آذان يسمعون بها، فالمقصود بالتعجيب هو حال الذين ساروا في الأرض. ولكن جعل الاستفهام داخلا على نفي السير، لأن سير السائرين منهم لما لم يفيدهم عبرة وذكرى جعل كالعدم، فكان التعجيب من انتفائه، فالكلام جار على خلاف مقتضى الظاهر. والفاء فيه فتكون سابية جوابية مسبب ما بعدها على السير، أي لم يسيروا سيرا تكون لهم به قلوب يعقلون بها وآذان يسمعون بها، أي انتفى أن تكون لهم قلوب وآذان بهذه المثابة لانتفاء سيرهم في الأرض. وهذا شأن الجواب بالفاء بعد النفي، أن تدخل الفاء على ما هو مسبب على المنفي لو كان ثابتا. وفي هذا المعنى قال المعري: وقيل أفاد بالأسفار ما لا، فقلنا: هل أفاد بها فؤادة؟ وهذا شأن الأسفار، أن تفيد المسافر ما لا تفيده الإقامة في الأوطان من اطلاع على أحوال الأقوام وخصائص البلدان واختلاف العادات، فهي تفيد كل ذي همة في شيء فوائد تزيد همته نفاذا فيما تتوجه إليه، وأعظم ذلك فوائد العبرة بأسباب النجاح والخسارة. وأطرقت القلوب على تقاسيم العقل على وجه المجاز المرسل، لأن القلب هو مفيض الدم وهو مادة الحياة على الأعضاء الرئيسية، وأهمها الدماغ الذي هو عضو العقل، ولذلك قال: يعقلون بها. وإنما آلة العقل هي الدماغ، ولكن الكلام جرى أوله على متعارف أهل اللغة، ثم أجري عقب ذلك على الحقيقة العلمية فقال: يعقلون بها، فأشار إلى أن القلوب هي العقل. ونزلت عقولهم منزلة المعدوم كما نزل سيرهم في الأرض منزلة المعدوم. وأما ذكر الآذان فلأن الأذن آلة السمع، والسائر في الأرض ينظر آثار الأمم ويسمع أخبار فنائهم، فيستدل من ذلك على ترتب المسببات على أسبابها، على أن حظ كثير من المتحدث إليهم وهم الذين لم يسافروا أن يتلقوا الأخبار من المسافرين فيعلموا ما علمهم المسافرون علما سبيله سماع الأخبار. وفي ذكر الآذان اكتفاء عن ذكر الأبصار، إذ يعلم أن القلوب التي تعقل إنما طريق علمها مشاهدة آثار العذاب والاستئصال، كما أشار إليه قوله بعد ذلك: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فحصل من مجموع نظم الآية أنهم بمنزلة الأنعام لهم آلات الاستدلال وقد انعدمت منهم آثارها، فلهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها. وهذا كقوله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق ما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. والفاء في جملة فإنها لا تعمى الأبصار تفريع على جواب النفي في قوله: فتكون لهم قلوب يعقلون بها، وفذكة للكلام السابق وتدير له بما في هذه الجملة من العموم. والضمير في قوله فإنها ضمير القصة والشأن، أي فإن الشأن والقصة هو مضمون الجملة بعد الضمير، أي لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب، أي فإن الأبصار والأسماع طرق لحصول العلم بالمبصرات والمسموعات، والمدرك لذلك هو الدماغ، فإذا لم يكن في الدماغ عقل كان المبصر كالأعمى والسامع كالأصم، فآفة ذلك كله هو اختلال العقل. واستعير العمى الثاني لانتفاء إدراك المبصرات بالعقل مع سلامة حاسة البصر لشبهه في الحالة الحاصلة لصاحبه. والتعريف في الأبصار والقلوب والصدور تعريف الجنس الشامل لقلوب المتحدث عنهم وغيرهم، والجمع فيها باعتبار أصحابها. وحرف التوكيد في قوله فإنها لا تعمى الأبصار لغرابة الحكم لا لأنه مما يشك فيه. وغالب الجمل المفتتحة بضمير الشأن اقترانها بحرف التوكيد، والقصر مستفاد للنفي وحرف الاستدراك قصر ادعائي للمبالغة بجعل فقد حاسة البصر المسمى بالعمى كأنه غير عمى، وجعل عدم الاهتداء إلى دلالة المبصرات مع سلامة حاسة البصر هو العمى مبالغة في استحقاقه لهذا الاسم الذي استعير إليه، فالقصر ترشيح للاستعارة. ففي هذه الآية أفانين من البلاغة والبيان وبداعة النظم، والتي في الصدور صفة للقلوب تفيد توكيدا للفظ القلوب، فوزانه وزان الوصف في قوله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه، ووزان القيد في قوله يقولون بأفواههم فهو لزيادة التقرير والتشخيص. ويفيد هذا الوصف وراء التوكيد تعريضا بالقوم المتحدث عنهم بأنهم لم ينتفعوا بأفئدتهم مع شدة اتصالها بهم، إذ هي قارة في صدورهم على نحو قول عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالآن أنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي، فإن كونها بين جنبيه يقتضي أن تكون أحب الأشياء إليه. قال تبارك وتعالى ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، عطف على جملة وإن يكذبوك، عطف القصة على القصة، فإن من تكذيبهم أنهم كذبوا بالوعيد وقالوا لو كان محمد صادقا في وعيده لعجل لنا وعيده، فكانوا يسألونه التعجيل بنزول العذاب استهزاء، كما حكى الله عنهم في قوله وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، وقال ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، فذكر ذلك في هذه الآية بمناسبة قوله فأمليت للكافرين الآية. وحكي ويستعجلونك بصيغة المضارع للإشارة إلى تكريرهم ذلك تجديدا منهم للاستهزاء وتبركا على المسلمين، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمقصود إبلاغه إياهم، والباء من قوله بالعذاب زائدة لتأكيد معنى الاستعجال بشدته كأنه قيل يحرصي على تعجيله. وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة في أول سورة الأعراف، ولما كان استعجالهم إياه تعريضا منهم بأنهم موقنون بأنه غير واقع عقب بقوله ولا يخلف الله وعده، أي فالعذاب الموعود لهم واقع لا محالة لأنه وعد من الله والله لا يخلف وعده. وفيه تأنيس للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين لئلا يستبطئونه، وقوله وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون عطف على جملة ولا يخلف الله وعده، فإن الله توعدهم بالعذاب وهو صادق على عذاب الدنيا والآخرة، وهم إنما استعجلوا عذاب الدنيا تهكما وكناية عن إيقانهم بعدم وقوعه بلازم واحد، وإيماء إلى عدم وقوع عذاب الآخرة بلازمين، فرد الله عليهم ردا عاما بقوله ولن يخلف الله وعده، وكان ذلك تثبيتا للمؤمنين، ثم عقبه بإنذارهم بأن عذاب الآخرة لا يفلتون منه أيضا وهو أشد العذاب. فقوله وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون خبر مستعمل في التعريض بالوعيد، وهذا اليوم هو يوم القيامة. وفي معنى هذه الآية قوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون، يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، وليس المراد من قوله وإن يوما عند ربك إلى آخره استقصار أجل حلول العذاب بهم في الدنيا كما درج عليه أكثر مفسرين لعدم رشاقة، ذلك على أن هذا الاستقصار يغني عنه قوله عقب هذه وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها. والخطاب في تعدون للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وقرأ الجمهور تعدون بالفوقية، وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي مما يعدون بياء الغائبين أي مما يعده المشركون المستعجلون بالعذاب. قال الله تبارك وتعالى وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير، عطف على جملة ويستعجلونك بالعذاب أو على جملة ولن يخلف الله وعده، باعتبار ما تضمنه استعجالهم بالعذاب من التعريض بأنهم آيسون منه لتأخر وقوعه، فذكروا بأن أمما كثيرة أمهلت ثم حل بها العذاب، فوزان هذه الآية وزان قوله آنفا فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة إلى آخرها، إلى أن الأولى قصد منها كثرة الأمم التي أهلكت لئلا يتوهم من ذكر قوم نوح ومن عطف عليهم أن الهلاك لم يتجاوزهم، ولذلك اقتصر فيها على ذكر الإهلاك دون الإمهال. وهذه الآية القصد منها التذكير بأن تأخير الوعيد لا يقتضي إبطاله، ولذلك اقتصر فيها على ذكر الإمهال ثم الأخذ بعده المناسب للإملاء من حيث إنه دخول في القبضة بعد بعده عنها. وأما عطف جملة فكأي من قرية أهلكناها بالفاء وعطف جملة وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة بالواو، فلأن الجملة الأولى وقعت بدلا من جملة فكيف كان نكير فقرنت بالفاء التي دخلت نظيرتها على الجملة المبدل منها، وأما هذه الجملة الثانية فخلية عن ذلك فعطفت بالحرف الأصلي للعطف، وجملة وإلي المصير تذيل أي مصير الناس كلهم إلي، والمصير مصدر ميمي لصار بمعنى رجع، وهو رجوع مجازي بمعنى الحصول في المكنة، وتقديم المجرور للحصر الحقيقي أي لا يصير الناس إلا إلى الله، وهو يقتضي أن المصير إليه كائن لا محالة، وهو المقصود من الحصر، لأن الحصر يقتضي حصول الفعل بالأحرى، فهو كناية عن عدم الإفلات. قال الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. استئناف بعد المواعظ السالفة والإنذارات وافتتاحه بقل للاهتمام به، وافتتاح المقول بنداء الناس للفت ألبابهم إلى الكلام، والمخاطبون هم المشركون. والغرض من خطابهم إعلامهم بأن تكذيبهم واستهزاءهم لا يغيظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصده عن أداء رسالته، ففي ذلك قمع لهم، إذ كانوا يحسبون أنهم بتكذيبهم واستهزائهم يملونه فيترك دعوتهم، وفيه تثبيت للنبي وتسلية له فيما يلقاه منهم. وقصر النبي على صفة النذارة قصر إضافي، أي لست طالبا نكايتكم ولا تزلفا إليكم، فمن آمن فلنفسه ومن عمي فعليها. والنذير المحذر من شر يتوقع. وفي تقديم المجرود المؤذن بالاهتمام بنذارتهم إيماء إلى أنهم مسرفون على شر عظيم، فهم أحرياء بالنذارة. والمبين المفصح الموضح، أي مبين للإنذار بما لا إيهام فيه ولا مصانعة. وفرع على الأمر بالقول تقسيم للناس في تلقي هذا الإنذار، المأمور الرسول بتبليغه إلى مصدق ومكذب لبيان حال كلا الفريقين في الدنيا والآخرة، ترغيبا في الحالة الحسنى وتحذيرا من الحالة السوءة. فقال تعالى: فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم إلى آخره، فهذا إخبار من الله تعالى كما يقتضيه قوله في آياتنا. والجملة معترضة بالفاء، والمغفرة غفران ما قدموه من الشرك وما يتبعه من شرائع الشرك وضلالاته ومفاسده، وهذه المغفرة تفضي إلى نعيم الآخرة، فالمعنى أنهم فازوا في الدار الآخرة. والرزق العطاء، وأصله بالكريم يجمع وفرته وصفاءه من المكدرات، كقوله تعالى: لهم أجر غير ممنون، ذلك هو الجنة. والرزق منه ما هو حاصل لهم في الدنيا، فهم متمتعون بانشراح صدورهم ورضاهم عن ربهم، وأعظمه ما يحصل لهم في الآخرة. والذين سعوا هم الفريق المقابل الذين آمنوا، فمعناه والذين استمروا على الكفر، فعبر عن الاستمرار بالسعي في الآيات لأنه أخص من الكفر، وذلك حال المشركين المتحدث عنهم. والسعي المشي الشديد، ويطلق على شدة الحرص في العمل تشبيها للعامل الحريص بالماشي الشديد المشي في كونه يكد للوصول إلى غاية، كما قال تعالى: ثم أدبر يسعى فحشر فنادى. فليس المراد أن فرعون خرج يمشي، وإنما المراد أنه صرف عنايته لإحضار السحرة لإحباط دعوة موسى. وقال تعالى: ويسعون في الأرض فسادا، والكلام تمثيل، شبهت هيئة تفننهم في التكذيب بالقرآن وتطلب المعاذير لنقض دلائله من قولهم: هو ساحر، هو شعر، هو أساطير الأولين، هو قول مجنون، وتعرضهم بالمجادلات والمناقضات للنبي صلى الله عليه وسلم بهيئة الساعي في طريق يسابق غيره ليفوز بالوصول. والمعاجز المسابق الطالب عاجز مسايره عن الوصول إلى غايته وعن اللحاق به، فصيغ له المفاعلة لأن كل واحد يطلب عجز الآخر عن لحاقه. والمعنى أنهم بعملهم يغالبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم لا يشعرون أنهم يحاولون أن يغلبوا الله، وقد ظنوا أنهم نالوا مرادهم في الدنيا ولم يعلموا ما لهم من سوء العاقبة. وقرأ الجمهور معاجزين بألف بعد العين، وقرأه ابن كثير وأبو عمرو معجزين بفتح العين وتضعيف الجيم، أي محاولين إعجاز الله تعالى وهم لا يعلمون. والتصدير باسم الإشارة في قوله أولئك أصحاب الجحيم للتنبيه على أن المخبر عنهم جديرون بما سيرد بعد اسم الإشارة من الحكم لأجل ما ذكر قبله من الأوصاف، أي هم أصحاب الجحيم لأنهم سعوا في آياتنا معاجزين. ومن أحسن ما يفسر هذه الآية ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وأنا النذير عريان، فالنجاء فأطاعته طائفة من قومه فأدرجوا وانطلقوا على مهالهم، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثلي ومثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بعد خير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.